هل صحيح أنه لا بد من توجيه الذبيحة وقت ذبحها إلى القبلة أم لا يلزم ذلك؟ وهل يجوز الأكل من المذبوحة على غير القبلة؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ضحى بكبشين أملحين وجههما إلى القبلة، وحينما ذبح الهدي في مكة في منى وجهه إلى القبلة، فهذه سنة عملية منه صلى الله عليه وسلم. والقبلة من يعني القبلة جهة فاضلة، وهذا العمل وهو التقرب إلى الله جل وعلا الإبل أو البقر أو الغنم، هذا يعني عمله قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعمل فاضل. فالمقصود أنه يشرع أن يوجه الشخص ذبيحته إلى القبلة، سواء أكانت مثلا أضحية أو هدي أو عقيقة أو يريد أكل لحمها. وإذا ذبحت إلى غير القبلة فقد اختلف العلماء في حكم أكلها، منهم من أجازها أجاز الأكل، ومنهم من كرهه، والظاهر أن توجيهها إلى غير القبلة لا يكون مانعا من أكلها، وبالله التوفيق.